رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير. عليكم بالأمر العسير، هذا الكلام هو من الأمر العسير الذي أصبح اليوم نفسا منفيا. هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى، أنهم إذا كان جماعة ينسون تفرق بينهم حجر أو صجر فليكلم بعضهم على بعض. هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة من السنة وغيره، ومعناه موجود في الأدب المخرج للإمام البخاري. هذا من الإفتاء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه لخادمه نافع: هيا بنا إلى السوق، وتارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الإطلاق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك وللسوق؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع حسنات كثرة بسبب إلقاء السلام على كل من لقيه، وبالتالي هم أيضا قد يلقون عليه السلام فيرد عليهم السلام. وكما سمعتم: السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30. على الناس وبركاته، على الناس عم يسجل الحسنات في هذا الإنسان، فلماذا لا يسمع إلى النزول للسوق لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة. كذلك من إفتاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال: أن تطعم الطعام وتكفي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف. تسلم على من عرفت ولم تعرف، وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد بيضة بين المسلمين، فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو وجه أسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكاذب، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثرى في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسمائهم المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام. لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، حلقات آخر بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يخرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرج: ابن هذه من المسائل التافهة ولا تشغلوا بعض، لا تشغلوا أنفسكم بها، لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعضهم يمكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من الخصوص، فعلينا أن نأخذ باللباس. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه، حتى يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما ينفي

والله هذا الحديث موجود في الترويج بسمر الله في الله موفقه على عبد المراجع وقدم الجواز بالحاجة. الحديث المسلم الذي يخالف الناس ويصل على أداهم خيرا من الذي لا يخالفهم ويصل على أداهم. نعم هذا حديث صحيح. سؤال لقد جاء بعض الإخوة التلفزيون يخلوه في بعض تنسيق صفة الصلاة يخلوه من الأدلة إلى ما نقل ما ندر وخاصة أن يوصل هذا عن سنة الله خيرا فيقولون إنه لا يختلف عن فكر المتأخرين من الخلق حيث يتبنون هذا الأسلوب ويقولون إنه يبقى الرجوع إلى الدليل فهناك الأدلة موجودة في السنة الأخرى والمفهوم يظهر. كان هذا الورق الشاهد هناك فرق كبير جدا. أولا بالنسبة للمقلدين حينما يقولون أن هناك كتب تبين الأدلة فهذا إحالة على الرأي بل على مفقود لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأدلة لكل المسائل. فإن هذا من مؤلف كتاب صفة الصلاة ألف صفة الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام ثم لخص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعين الناس الذين ليس عندهم ثقافة علمية ويسهل لهم الفهم بموضوع كتاب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقياس الذي يقاس السائل هذا قياس مع الأساس قياس مع الفارس لأن صفة الصلاة نخفف صفة صلاة الرسول نفسها نخفف في هذا الكتاب الصغير. لم يأتي الشيخ الألباني بكلامه عنده لا يعرف قارئ صفة التوحيد للصلاة من أين جاء هذا الكلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن المسلمين أهل العلم اليوم ما عنده رغبة إذا كان عنده رغبة ما عندهم الوقت هل يفرغهم لدراسة صحيح البخاري كما هو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهذا يقرا من السند أكثر من متن في سبيل الأحياء ما عندنا هذا الوقت. فجئنا نحن طبعا لمن سبقنا من علم النووي بطل مسلم ونحو ذلك المنذري فاختصرنا نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري كما هي. هل يقال في هذا كثير من نقص أو من مؤاخذة؟ كذلك فعلنا تماما في صفة الصلاة حياتنا التقاريد التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم إن لم نقل من أهل العلم رواه فلان وفلان وفلان رواه فلان وفلان حياتنا كلها إلى الإسلام ثم لخصنا الأحاديث التي جاءت في الأعلى في الكتب الأعلى في هذا الكتاب الطويل فنحن ما زلنا نسير عنا حتى يصح يقال ما قيل آنفا. نعم. ما حكم سماع الأناشيد الدينية في الإسلام وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة كما يقال مثلا إنشاد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأناشيد أثناء فتح الخندق. حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا الاسم الأناشيد الدينية. أنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأناشيد ويراها جائزة بل يزيد على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بمثالها أتحداهم أن يأتون باسم في كل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا. نعم في هناك أشعار ثانية يقولونها في الحروب وانظروا كيف انقلبت القضية. يقول السائل انه مثلا في حصر خندق او في غيره كانوا ينشدون فنحن اي خندق نحصره وننشد انما نحن في مجتمعات بدل ما نسمع ملاهي مقتنعون لا نزال والحمد لله بحرمتها ونسمع اصوات جميلة لكن محرمة نطور الموضوع نسمع اصوات جميلة بألفاظ نسميها بأناشيد دينية. لا يوجد الإسلام أبدا أناسي جميل. لكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تخني ذاكرتي والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وهم الأعداء لاقينا. وين هذا الشعر من أناسي جميل فيها الكفر بالله، فيها الشرك، فيها الاستغاثة بغير الله، فيها مناداة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أن يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء تصيبهم وهم أموات. هذه اسمها أناسي جميل. ثم هذه الأناسي نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فبدل أن يجلس القوم كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث. فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرآن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تفسير ما سلك ثاني، يجتمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. لا تعرف هذه الأناشيد السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم. الأطفال إذا قدمت لكن تكون خير من إسرافها، لأن الأطفال عم يسمعوا الغناء، فعوض ما سمعنا الغناء هذا، سمعنا الأطفال لكن تكون على أساس خير من إسرافها. هل يكون مثلاً هذا الأمر؟ أخي الإبداع من الأشياء يكون من أهل العلم، ويكون من أهل العلم بطريق السلف الصالح. حتى يحدو حيوان. نحن وصلنا أنه السلف كان عندهم في بناية. ولكن التوسع في هذا وجعله دين هذا ليس من الإسلام. هل يجوز للمصلي إذا عطف أن يحمد الله؟ تعالى قد يمكن أن يقال بالجواز وقد لا. سمعت من أحد العلماء في السعودية يطلق النور على الدرب فتوى أحد الكتاب ويقول أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة دليلا على جرمان الأرض، فيستخدم الآيات القرآنية التي ثالثة وهي قرار وإقبال وضع فيها حتى لا تميل استجزا. كان هناك دليل على دوران الأرض في السنة أو لا؟ هل هناك خلاصة السؤال، هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حركتها أو ليس هناك دليل؟ هذا شخصيا لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دليل على جزء أو مسألة من انتهى العلم الخلاص، لأن الإسلام القرآن والسنة ما جاء لتعليم الناس تعليم الخلق والجواكة والطبيعة نحو ذلك. لكن حسبي أن أعتقد أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة عظيمة. وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل بقدرته في السماء وهو الذي يمسكها أن تزول، فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية. وبالتالي لا نتصور أن يوجد في الإسلام نص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية. هكذا أقول. ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كرونية الأرض وعلى دورانها. ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله وقليل معهم التقليد سواء في التفسير أو في الفقه، ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا من جهدهم وانتبالهم على دنياهم أن يكتشفوا أشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل.